أربعة. بدأ السباق في صباح اليوم التالي. كانت نقطة الالتقاء عند مذبح الوطن في تمام 11 صباحاً، وأشعة الشمس فوق رؤوسنا والجو حار بشكل لا يوصف. كان مسار السباق يقع في شوارع المدينة وصولاً إلى استاد كونز، حيث علينا أن نعدو حول الملعب حتى نصل إلى شريط خط النهاية. كنا 300 عداء منذ 12 شهراً، وأنا لا أنتظر أي شيء آخر أسبوعاً بعد أسبوع ويوماً بعد يوم. كنت قد استرجعت في مخيلتي كل متر وكل منحنى. تخيلت نفسي في كل لحظة من لحظات السباق عند مدخل الاستاد وعند خط النهاية. ومع ذلك تأثرت بلقاء أحمد في مساء اليوم السابق وحالة علي النفسية، لذا لم أتمكن من تقديم أفضل ما عندي. حاولت أن أبقى على حافة المجموعة وفعلت كل شيء كنت قد خططت له، ولكن شيئاً ما في داخلي لم يستجب لتوقعاتي. ظل ذهني يفكر في بصيص تلك العينين اللامعتين اللتين نظرتا إلى علي. كان قد مر عام كامل من التدريب ولم أتمكن من تقديم أفضل ما لدي، ولم أكن لأسامح نفسي أبداً على ذلك. فمسار السباق كان نفسه، وكنا قد عدونا فيه 1000 مرة، وقد أخليت الشوارع من السيارات القليلة التي كانت تجول فيها كالعادة، وكان هنالك حشد من الناس على طول طريق جمرال داوود يبيعون الماء والعصائر المنعشة أو الموز والشوكولاتة مقابل بضع شلينات. كان من الصعب التعرف على الطريق بعد أن تم تنظيفه من النفايات. لو أقيم السباق في أي يوم آخر لتمكنت من تحقيق الفوز، أما وقد كان ما كان فقد أحرزت المرتبة 8، وجاء علي في المرتبة 49 بعد 100. أنت بارع في العض أكثر من الجري، مازحته بعد انتهاء السباق. كان علي قد تعثر في بركة من البراز العائمة من المجاري المفتوحة. حين أدرك أنه متأخر عن البقية سلك طريقا جانبيا كانت تتدفق فيه النفايات والبراز ليلا منذ أن سقطت إحدى القنابل على شبكة المجاري التي بناها الإيطاليون. في ذلك اليوم كانت البركة تحتل عرض الطريق بالكامل، وبينما كان علي يظن أن البركة ليست بالعميقة وجد نفسه يغوص فيها حتى ركبتيه، لكنه أحرز تقدما كبيرا رغم ذلك. ذاك المساء احتفلنا في المنزل. قامت أمي بإعداد أسياخ الكرش وأمعاء الخروف المفضلة عندي، كريشو مارش، إضافة إلى حلوى السمسم، حلوتي المفضلة بلا منازع. كنا سعداء، وكان أبي يحكي النكات التي تضحكنا جميعا. أما علي فلم يرغب في الخروج من غرفته، إذ كان يشعر بالخجل بسبب الرائحة الكريهة التي جلبها معه. أجبره شقيقه ناصر على الاغتسال قبل أن يدخل الغرفة، ثم لم يخرج منها بعد إذن. وبين الحين والآخر، عندما كان سعيد وناصر يسخران منه بصوت عال بسبب تلك الرائحة، كان علي يصيح بشيء ما من داخل غرفته كأنه ينتحب، فيضاعف الجميع الضحك والسخرية. اتركوني وشأني، كان يصيح. هيا أخرج لتناول الطعام أيها النتن، استفزه ناصر مدركا أن هذا يزيد من غضبه. كلا لن أتناول الطعام معك بعد اليوم، صاح علي. فرد سعيد عليه بحدة، فليهبط على رأسك 1000 كيلو من قاذورات المجاري. فانفجر الجميع في الضحك ولم يرد علي بعد ذلك. كان ثمة ما يزعجه، لقد صدمه وجود أحمد بين صفوف الميليشيات الأصولية، وكنت قد قلت له إن أخي سعيد محق في ريبته من أحمد. وكان علي يرد بأن أخاه ناصر صديق أحمد المقرب، ومن غير الوارد أن يكون شخصاً سيئاً. ومنذ ذلك اليوم اكتست عيناه بالحزن على غير العادة، وكم حاولت أن أضحكه وأنسيه، ولكن عبثاً حتى احترت بما علي القيام به تجاهه. ومنذ ذلك المساء بدأ يقضي مزيداً من الوقت فوق شجرة الكافور لعدة أسابيع، وإذا لعبنا كرير كان يرتبك في حساب الحصى ويخسر بعد أن كان يهزم الجميع في الماضي. وعندما كنا نلعب الغميضة كان يختبئ دائماً في الأماكن ذاتها، وإذا نبهه أحد لذلك لم يكن يكترث، لم يكن الفوز مهماً بالنسبة له. كان يبقى فوق شجرة الكافور المعتادة يفكر فيما يجهله الجميع. لم أعد قادرة على التعرف إليه. ذات مساء قال لي فجأة إنه سيتوقف عن الجري ليصبح مدربي. ولماذا عليك أن تصبح مدرباً لي؟ سألته بينما كنت أربط حذائي. أنت أفضل مني، لا جدوى من استمراري في الجري، أعترف أن الموهبة تنقصني، أما أنت موهوبة حقاً. قالها وهو يقضم قطعة خبز الذرة الذي أعدته أمي مساء اليوم السابق. ألهذا السبب قررت أن تصبح مدرباً لي؟ كل رياضي لديه مدرب، وإذا كنت لا أستطيع أن أصبح رياضياً فالأولى أن أكون مدرباً. وإن فزت سأكون مدينة لك بهذا؟ ما زحته. لا، أجابني علي وقد بدت علامات الصرامة على وجهه. كل ما في الأمر أنك تحتاجين لشخص يقوم بتدريبك، لن تستطيع تحقيق الفوز بمفردك. رفعت رأسي ونظرت إليه. لا أستطيع تحقيق ماذا؟ سألته. لا يمكنك أن تصبحي بطلة. كنا نبلغ من العمر 8 سنوات. لم أجبه كالعادة، ولكن منذ ذلك اليوم وجدت نفسي تحت إشراف مدرب. لعلني فقدت رفيقاً ألهو معه بسبب أحمد، لكنني كسبت مدرباً أعدني لاكتشاف نفسي ولأصير ما كنت أحلم به رياضية. كل هذا بفضل علي دون أن يدرك ذلك. عانقته بقوة وخرجنا سوياً لنركض وسط رياح المساء كأننا في احتفال لا ينتهي.